من ذلك قول صلى الله عليه وسلم للرجل اللي قال رأى يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال آخر لي قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا خبر معلول، والراجح وقفه على ابن عباس كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد دارقطني وأكابر الحفاظ.